خباب بن الأرت رضي الله عنه هو الرجل الصابر، أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا، وابتلي في جسده فكان سيد التضحية والفداء في سبيل الإسلام. كان حظه من العذاب كبيرا، فكان ثباته وصبره أكبر. وهو خباب بن الأرت يكنى أبا عبد الله، وهو عربي سبي في الجاهلية فبيع بمكة إلى أم أنمار الخزاعية، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن المستضعفين الذين عذبوا في الله. فكان خباب صابرا لم يعطي الكفار ما سألوا، كان سيافا يصنع السيوف ويبيعها لأهل مكة، تميز بالذكاء والفطنة والأخلاق الطيبة. كان خباب يبحث عن النجاة من قومه ومن الفتن، فإذا فرغ من عمله وخلى إلى نفسه أخذ يفكر في المجتمع الجاهلي الذي غرق في الفساد، فسمع حديث الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم فأحس أن الله أحياه في تلك اللحظة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما إن رآه حتى دمعت عيناه، وبسط يده ونطق الشهادتين، فكان سادس خمسة في الإسلام. لم يكتم خباب خبر إسلامه، وما إن وصل خبر إسلامه إلى أم أمار وأخيها سباع حتى قام بتعذيب الخباب أشد العذاب. فكانوا إذا اشتدت الشمس وقت الظهيرة وكادت أن تذيب الصخور أخرجوه إلى بطحاء مكة، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه دروع الحديد، ومنعوا عنه الماء حتى إذا بلغ منه كل الجهد طلبوا منه أن يكفر بدين محمد وأن يقول خيرا في اللات والعزى. فيقول خباب: عبد الله ورسوله جاءنا بدين الهدى والحق ليخرجنا من الظلمات إلى النور. فيوسعونه ضربا ويأتون بالحجارة المحمية ويلصقونها بظهره ويبقونها حتى يسيل لحم كتفيه، ويأبى خباب بكل عزة وثبات أن يفعل ما يريدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يألفه ويأتيه، وكانت أم أنمار تأخذ الحديدة الساخنة فتضعها على رأسه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول: اللهم انصر خبابا. فاشتكت مولاته أم أنمار رأسها فكانت تعوي مثل الكلاب، فقيل لها: اكتوي. فكان خباب يأخذ الحديدة فيكوي بها رأسها. كان حظ خباب من العذاب كبير، ولكن صبره وتضحيته من أجل الحق كانت أكبر وأعظم. هاجر إلى المدينة وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين تميم مولى خراش بن الصمة، بدأ حياة الجهاد والبذل والتضحية في المدينة، فشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالت الحياة بخباب حتى أدرك عهد الخلفاء الأربعة، وكانوا يحبونه ويوقرونه ويعرفون له قدره ومنزلته. دخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجلسه فقال: ما على الأرض أحد أحق بهذا المجلس من هذا إلا رجل واحد. قال له خباب: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: بلال. فقال خباب: ما هو بأحق مني، إن بلالا كان له في المشركين من يمنعه الله به، ولم يكن لي أحد يمنعني، فلقد رأيتني يوم أخذوني فأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري كشف عن ظهره فإذا هو قد برص. اغتنى خباب في آخر حياته بعد فقر، وملك ما لم يكن يحلم به من الذهب والفضة، تصرف في ماله بما لا يخطر ببال أحد، فقد وضع دراهمه في موضع من بيته يعرفه ذو الحاجات من الفقراء والمساكين، ولم يخبئ ولم يحكم عليه القفل، فكانوا يأتون داره ويأخذون منه ما يشاءون دون سؤال أو استئذان. ومع ذلك فقد كان يخشى أن يحاسب على ذلك المال وأن يعذب بسببه، ونزل الكوفة ومات بها، وهو أول من دفن بظهر الكوفة من الصحابة، وكان موته سنة 37، وبعد عمر طويل مليء بالعذاب والتضحية نام خباب على فراش الموت وهو في أشد الشوق للقاء الحبيب.